النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبرم على زوجاته، قال لهم أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. قال لهم معناها اللولة منكم لا هيجيني، اللولة منكم لا هي تتوفى ونجابر معاها من زوجاتي، هيك اللي منكم ايدها طويلة. ولا اسرح لهم ياكم هم اللي ما سولوه. وسمعوها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصامتين عقب توفى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل الى الرفيق الاعلى راضيا مرضيا. بعد ياكم بعد وفاه الفتره جمعوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلت لكم ماكم مذكرين النبي صلى الله عليه وسلم قال على ان اللولة من الله تموت وتجابر معاها على ان هذيك اللي من نيتها طويله؟ قالوا والله الا مذكرين انه قط قالها. اعطونا قالوا خرص وين اطولي قبوا عادوا يكيلوا الوحدة تمد ايدها وتكمشكيه نقول من الزرع وتصبها وتلاقي اخرى تكمشي شوفوا ايهم اكبر ايد اطولوا كنا يدا. تمونين هي انهم سينبوا من تشحشين رضي قيل بعض سينبوا قالوا انكم شتهي كم شته كيد حكمة ايدا كبيرة اللا يات اليدين غالي يقول اليدين يذكروا هي ذات اليدين ايديها كم شته كبيرة رضي الله عنه. قالوا لها هانيئا لك تباني تيه هي كبار نعيد واطول نعيد ولا معناها انك لا يتوفى هي لولا تجبرين النبي صلى الله عليه وسلم ورانا مهمينك تيه لا يتسبقين النبي صلى الله عليه وسلم وتجبرين امشى زمن وجواه تو ما معنشني توفات سودة وقاعد انتو سمعة سودة واحدة من زوجاته وكسيرة ويدها قد حجة من البومب كثيرة يبقى عبروا عنها سو قلت لكم انا حجة من البومب وحقته ولا من الدناء انا معبر لكم على زاد اني نقول لكم ام لله قدره تفاحه نص زلزيمكم دور يبقوا تفاحه شنو يا اخو يا غير اني نقول حجه ونقول جاء الطمبي والله كلا يعود اغلباس حجه واضحه ونقول بنانه واضحه انا قاعد يعبر المدينة ودر العباره تتقاضيها كامله سمعت ولا ما سمعت؟ قالوا ان هيدا لا قد حجة توفات هي الاولى. قالوا وحدات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ايش كيفتوا امن ادم توفات هي الاولى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاولى منا لا يتموت كل اطول كنا يدا وهي اقصر كنا يدا واصغر كنا يدا ايش كيفتوا؟ عادوا امامهم حقيقتين واحدة النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا قالي ويعرفون يا اخي قال حق وعبد يا اخي فلقى امن يتوفى ويدو يستقى عادوا بحرين كيف يوثقون او يوثقنا بين هذا التعارض الواضح. رجع ما يعرف الشريعة ما يشاء بالفرصة عادوا يلودوا يلودوا كانهم يشبروا معنا قالوا الطالع على السودة هذه الصداقة ان كثيرة الصدقة والعطاء للمحتاجين. قالوا اطول كنا يدا احزر انه نريد على بابها وهي اي اكثر كنا عطاء لان العرب تقول له يد كبيرة وعظيمة بمعنى عطاءاته لا تنتهي. عاد يودونها مفردات اللغة العربية ان اكتشفوا على ان اليد هم فهموها فهم وليست هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. حلت المشكلة طبعا فاهمين ولا ما كن فاهمين؟ طيب يقول بيت روح.